المسيح كمران ابن البان تشوف صورته تستريح تنسى كل الأحزان بابونا عبد المسيح كمران ابن البان تشوف صورته تستريح تنسى كل الأحزان يا نسرة الغلبان الناس قالوا له العيشة دي ما يسكنها شي بشر قال لهم سيدة ولد في مزواد البار ده الناس قالوا له العيشة دي ما يسكنها شي بشر اللهم سيدة ولد في مزواد البار كان يا نسرة الغلبان سنين قضاها في العشة بزهد وصوم وصلاة لا اهتم بغطا ولا ترشى فكره في السماء سنين قضاها في العشة زهد وصوم وصلاة لا اهتم بغطا ولا ترشى فكره في السماء الدنيا كانت في نظره ما تساويش شي وعشان كده ربنا نصره وكان له صديد الدنيا كانت في نظره ما تساويش شي وعشان كده ربنا نصره وكان له صديق كان يا نسرة الغلبان يا لبيته كانت قديمة زي أفقر فقير شفنا بركاتها العظيمة ومعجزات كتير دي جلابيته كانت قديمة زي أفقر فقير شفنا بركاتها العظيمة ومعجزات كتير كان يا نسرة لا جري ورا المناصب ولا اهتم بمظاهر من الشر كان بيحاسب كان وادع وطاهر لا جري ورا المناصب ولا اهتم بمظاهر من الشر كان بيحاسب كان وادع وطاهر كان يا نسرة الغلبان